قام جاء الذي قام يصلح إذا قلت جاء الذي قام بناء على أن أصلها قام أبوه بناء على أن أصلها قام أبوه وأنا قلت جاء الذي قام السؤال هل تصح صلاة ولا ما لماذا لأنها ليست جملة صح يرى نص جاء الذي قام أبوه ليش جاء أبو فعل فاعل جاء الذي قام أبو لماذا أحسن لأنه ليس فيها ضمير عائد على الموصول طيب إذا قلت جاء النجار الذي قام زيد آلته في البيت نعم قام زيد آلته في البيت آلة النجار نعم سبون الجنة صحيح؟ نعم لا صح لأنه فصل بين الموصول وصلته بفاصل أجنبي طيب جاء الذي زيدا ضرب أل جاء الذي زيدا ضرب فيما إن البدع ابن مالك يقول ابن المقيم بن السلمية يقول إن البدار برد شيء لم تحب علما به سبب إلى السلمان جاء الذي زيدا ضرب طيب غير جاء الذي لحما أكل جاء الذي لحما أكل من غير حساب جاء الذي ثوبا لبس لبس فعل ماضي به ضمير مستتر جاء الذي ثوبا لبس ما في غنى العائد المنتصح ولا تخشى ما تخشى دورة طيب يعني يتوافق توافق الناس تعبير يصح طيب اين ضمير العائد الاخوان يقول ما في غنى العائد أين ضمير العائد؟ محذوف خالد الضمير مستتر طيب صحيح هنا الضمير مستتر يعود على الموصول لكن الإشكال الآن السلبي الإشكال الفصل بين الصلة والموصول الثوب لم نصد أجنبي هذا ليس بأجنبي لأنه معمول للصلة تمام جاء اللذان طعاما أكلا بلا جاء اللذان طعاما أكلا يصح متأكد الفصل الفصل الفاصل غير أدنى لكن الفصل ما يضرب هنا لماذا للمعنى حتى لو قلت يا اللذان قام زيد أكل طعاما معنى وما وماذا ما شاء فالآن جاء اللذان طعاما أكلا لماذا مع أن فصلنا طعاما ما هو مثل أظن البارد أكلا بفرق لكن كلام على الفصل الفصل ليس بأجله نعم لم يفصل بأجله ليش طيب لأن المفعول به معمول بصلة الموصول فهو ليس بأجله قام الذي أكرمني الذي هل رأيت البحر صحيح أكرمني الذي يقال الذي هل رأيت البحر حتى إذا جن الظلام واختار جاءوا بنظر هل رأيت الحديث بحر ماذا تقول هل يجوز طيب توافقون على هذا القول هذا لا يجوز لكن لو جاء عن العرب اي اقول نحن الان ما نقول هذا الكلام لا يصح ان نقول جاء اكرمني الذي هل رايت البحر لكن لو جاء عن العرب مثل هذا التكليف نعم لازمنا ان نعول طيب يلا عنه رايت الذي ما اكثر معاه رأيت الذي ما أكثر معاشرة هل يجوز هذا ولا لا له كثير المعاشر عشر إذا جنت رأيت نعم هذا تكون إنشائية وما أكثر معاك إنشائي ولا إنشائي طيب صح نعم لا إنشائية تعالج إنشائية طيب إذا قال قائل من أين أخذنا هذه الشروط نقول أخذناها يعني من كلام ابن مالك نقول أخذناها من من التمثيل طيب هل أحد منكم يعرف يعرف الذي من عندي الذي ابنه قفل من يعرف الجملة من يعرف الجملة قليل طيب نعم خطأ نعم لا من عندي ها لا لا ما عندي كان تافه عن ذمة الله. نعم. عندي اعرفه. عند ظرف مكان مبني ولا منصوب معرب؟ ها؟ نعم. مبني على ايش؟ نعم نعم. والظرف لا الظرف متعلق بمحذوف تقديره صله الموصول. الظرف متعلق بمحذوف تقديره استقر صله الموصول. طيب الذي اسمه كفر مبني على ايش؟ خبر المبتدا الذي هو من لقول من عندي. طيب مبتدا ثاني. طيب مبتدا فعل مبني على الفعل كيف تقول الفاعل وأنت قلت المبني للمجهول؟ نعم والجملة ابنه كفر. لا جملة ابنه كفر. نعم جملة كفر. طيب نعم صحيح. نعم هنا الموصول الثاني خبر الموصول الأول. الذي عندي هو الذي ابنه كفر. هذا معنى لا موجب. ثم قال المؤلف مبينا صلة ألف الموصول صلته كما عرفتم جملة أو شبه جملة بشروط. فما صلة ألف التي قال المؤلف إنها اسم موصول ورجحنا أنها ليست اسم موصول؟ نقول يقول المؤلف صفة صريحة صلة أب. صفة خبر مقدم وصلة أب مبتدا مؤخر. وإنما اخترنا أن تكون صفة أب هي المبتدا لأنها معرفة وصفة نكرة. والأصل أن المبتدا هو المعرفة. والأصل أن المعرفة هو المبتدا لأنه محكوم عليه فلا بد أن يكون معلوما. فإذا جاءت كلمتان كل واحدة تصرف أن تكون مبتدا فاجعل المبتدا هو المعرفة لأنه محكوم عليه. إذن صفة صريحة خبر مقدم وصلة المبتدا مؤخر. فما هي الصفة الصريحة؟ الصفة الصريحة التي لا يشوبها تأويل وهي ثلاثة أشياء: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. وخرج بقولنا صريحة الصفة التي ليست بصريحة مثل أن يكون مصدرا

معربة. لماذا؟ لأنه فات الشطار هنا فات الشطار فهي ليست مضافة وصدر وصلها ضمير موجود فقد فات الشطار. طيب يعجبني أيهم هو قائل معربة وشريفات أن صدر الصلة منه موجود. طيب يعجبني أي قائل لتنا سيناه يعجبني أي قائل ليش؟ لأنها لم تضر. صحيح أن صد وصلها ضمير منحرف لكنها لم تضر. أي قائل هاي معرفة. يعجبني أيهم قائل مبنية ليش؟ لأنها مضافة وصد وصلها ضمير محذوف صد وصلها ضمير محذوف. يعجبني أيهم قائل يعجبني أيهم قام معربة مبنية فيها وجهان إيه؟ يعجبني أيهم قام طيب نشوف مضافة الآن ولا غير مضافة موجود شك أحد الشرطين موجود ولا لا موجود الشرطين. طيب صلتها بالجملة الفعلية إذا كانت جملة فعلية لا يمكن أن يكون صدر وصلها ضميرا بل ما يكون ضمير إذا كانت جملة فعلية. إذا يعجبني أيهم قام هذه معربة لأنه وإن كان مضافا الآن لكن ليس صدر صلتها ضميرا محذوفا. واضح يا إخوان؟ هذه الصورة أربعة كانت لا إله إلا الله عندك تعلم الآن مثال يعجبني أي هو قائل سورة شراء أسألك معرفة ولا مبنية ما أسألك يعني واضح تكون مبنية إذا أضيفت وخذف صدر صلتها وقلت لكم لا يمكن يحدث صدر صلة فيها إلا إذا كانت الجملة اسمية صح ولا لا؟ طيب يعجبني أي هو قائل سؤال شراء مبنية ولا معربة هي مضافة. طيب ليس المضافة وصدر فيها لجوة ضمير المحفوظ إذن فات الشفاء كل لا طيب تكون إيش معرفة تكون معرفة. يعجبني أيهم هو قائل معرفة أيضا. طيب يعجبني أي هو قائل يعجبني أي قائل معرفة معرفة إذا لم تضاف لا تفكر على طول إذا لم تكن مضافة على طول قل إنها معرفة خلاص لا أي قائم. طيب يعجبني أيهم قائم يعجبني أيهم قائم مبنية لأنها مضافة وصدرت إلى محذوف التقدير يعجبني أيهم هو قائم تمام ولا لا؟ طيب إذا قلت أكرم أيا هو قائم أكرم أيا هو قائم معربة ولذلك نصبناها صارت منصوبة. طيب مررت بأي هو قائم معربة كذا. طيب مررت بأيهم قائم أنا أشوف نطقي هل هو صحيح ولا لا مررت بأيهم قائم

جاء الذي هو ذكي. قصيرة حذف هو قليل، لا يجوز لازم قليل. جاء الذي ذكي انتهى. إن شاء الله تأمروها، وترى الشهر جدا والحمد لله نشكره. أن بالأول يعني تضايقين ونسأل الله لي. إيش؟ العائد؟ الضمير اللي يعود على على السمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعضهم أعرض مصطفى وفي كالحذف أي غير أي يقتفي إن يكتفى الوصف وإن لم يكتفى فالعبد عذر وأبو أن يكتفي انصرح الباقي بوصف مكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اختلف العلماء في اجل هل تاتي موصوله او لا، وما راي الجمهور، ما راي الجمهور انها تاتي موصوله. طيب، والذين قالوا تاتي موصوله اختلفوا هل تعرب او تبنى، وايها نصور نعم تبنى في بعض الاحوال وتعرف في بعض الاحوال. طيب، متى تبنى؟ اذا محذوف صحيح. طيب، يعجبني اي هو قائم، ماذا تقول فيها؟ اتعرف ان تبنى؟ هنا نعم. ليش؟ لانها لم تغف. طيب، ما احتاج لم تغف يكفي، لان اذا اختل احد الشيطان. طيب، يعجبني اي قائد بندر، ليش؟ لانها لم تغف. طيب، يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم هو قائم. إذن بنيت تمام، متأكد؟ خالد معرضة متأكد؟ عندنا الآن متأكدة، فما الرأي؟ معرضة صحيح، لأن ما تمت الشروط، شروط البناء لم تتم، ويحتفظ فضل صلتها. هنا هي مضافة ولم يحتفظ فضل صلة فتكون معرضة. بعضهم أعرض مطلقا، من المراد بعض من؟ بعض العرب ولا بعض النقيين؟ لماذا؟ لأن يعني العرب هم يتكلمون و نعم يعرفون الكلمات أو يبنونها. طيب، هل تحدث صدر الصلة إذا كان الموصول غير ألف؟ هل يحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير عين؟ نعم، يدل الحرف يعني نعم صحيح كلام. يقول إن طالت الصفة جاز الحرف الصلة، نعم جاز الصلة جاز الحرف، وإن لم تطل الحرف قليل. هل تحفظ شيء مثل ذلك يدل على هذا؟ وفي ذا الحرف أي غير أي يقتفي إن يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحرف هناك. طيب، هل يحدث المرفوع فايه فترة الصلة

اسما موصولا يا احمد. نعم وبعضهم قال لا تستعمل الا ايش استفهامي هو ايش وشرطي. طيب هل هي معربة او مبنية؟ متى تكون مبنية بشرط؟ نعم طيب تبنى بهذا الشرطين وتعرض فيما سوى ذلك. طيب ما تقول يا خالد في يعجبني أيهم قال أمبنية هي أم معربة؟ نعم مبنية أما الشرطان معربة اختلف شرط منهما أحسن لأن الشرطين فعلية فلم يحسب صدرها. طيب انطق بها مرفوعة بالمثال بهذا المثال يعجبني أيهم قام كل انطق انطق بها معربة اين ايهم ليش هو يفاعل كيف ايهم هو يفاعل اين نعم نقول معرض نتبقى معرض يجيبون أيهم قال تنتقدها منصوبة نعم كيف أيهم قال هذه ما منصوبة فاعل هذه مرفوعة يعجبني أيهم قام هذه مرفوعة أريدها منصوبة لا بأي ترتيب لأنها فيها في جملة مفيدة منصوبة رأيت أيهم قام صح مجرورة صحيح نعم إلا هل صدر وفيها ضمير ضمير محذوف كيف إلا لا بد من الشرطين إلا الآن ما في شرط الشرط الثاني ما تحقق ليس صدر صلتها ضميرا لأن في مرضية يسأل شرطين الإضافة هو أن يكون صدر الصلات ضميرا وهنا أصل فعل فصدر الصلة فعل نعم شرطان لأن تصل ولهذا نريد منك أن تبيننا هذا المثال يعجبني أي قائم ليش نعم

لو كان اسم مفعول سلم، لو كان مقصورا باسم مفعول لازم. مثاله هذا ساعد ما ساعد مرات بالله هو مضروب مضروبه مرات بالله مملوكه كثير السمع يشرح مررت بالذي مملوكه كثير الثمن يعني غالب. هل يجب ان اخذ الهاء فيقول مررت بالذي مملوك كثير الثمن؟ ها لماذا؟ صح هذا من حيث القائد، لكن لانه ايضا يختلف المعنى. إذا قلت مررت بالذي مملوك كثير الثمن، الذي يتبادر الآن أن الصلة أو أن العائد في الصلة محذوف، صغيره هو مملوك، فلذلك يمتنع إذا كان مقصورا باسم مفعول أن يحذف، لأنه ليس اسم فاعل هذه الجهة الخارجة، ولأنه يختلف فيه المعنى خلافا واضحا. والغزماء طيب إذا كان مجرورا بحرف جر شرط ما الذي الشرط؟ نعم. والثاني لا شرطي اتفاق العاملين لفظا ومعنى. فرق الحرفين لفظا ومعنى. تمام. ومثال مسوق مررت بالذي مررت به، فهنا يجوز الحذف فتقول مررت بالذي مررت. نعم. ومع القرآن التقرير. تمام. طيب لو قلت يا عبد الله العامل وقفت على ما وقفت عليه، هل يجوز حد ذاتي عليه؟ وقفت على ما وقفت عليه من هذا الجماعة؟ ها؟ وقفت على ما وقفت عليه، إن كان مراد إني وقفت هذا البيت على ما وقفت عليه البيت جاز أن أقول وقفت على ما وقفت، وإن كان مراد وقفت أي قمت قائما على الوقف الذي أنت وقفت فهنا لا يجوز باختلاف اللفظين او اختلاف العاملين. نعم. طيب قمت على من وقفت عليه خلاص. اي نعم لورا. اي انا عرفت بالوقوف فيها. اختلف لفظا